باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. احنا زي ما قلنا قبل كده ان فقه الامام البخاري يفهم من ايه؟ من عنوان الابواب. فزي ما احنا شايفين هون بيقول ايه؟ باب مسح الرأس كله. يبقى كأنه هو بيوافق على كده او هو ده رأيه. وقال ابن المسيب زي ما بيقول المرأة حكمها حكم الرجل مسح الرأس كله. وبعدين لما هيقول مسح الرأس كله هيجيب حديث بقى في كيفية الوضوء اللي شرحها عبد الله بن زيد، كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وانه مسح رأسه بالكامل أقبل بها وأدبر كده. فيبقى مسح عنده لا يجزئ، مينفعش، اللي هو مذهب غيره. وامسحوا برؤوسكم، يبقى الباء هنا زي ما قلنا قبل كده في التفسير لما كنا بنتكلم في التفسير الباء بيختلفوا فيها، هل هي باء الأداة وامسحوا برؤوسكم أي بالماء رؤوسكم، هيمسحوا بالماء رؤوسكم اسمها باء الأداة يعني، ولا باء دي باء بتاعت ايه، ولا الكلام اللي قلنا ده كله. من هنا اختلف الأئمة في مقدار ما يمسح من الرأس. فالبعض قال مسح الرأس كله سنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده لكنه سنة، إنما المسح الواجب هو المسح جزء من الرأس. وامسحوا ببعض رؤوسكم، برؤوسكم يعني هيبقى ببعض رؤوسكم، ولا الباء للإلساق، ولا الباء، وهكذا. اختلافهم في تقويم الباء. الباء دي ايه من حيث الإعراب؟ حسب اقتناع كل واحد بوضع الباء من حيث الإعراب هيترجم بقى المعنى، يمسح جزء من الرأس ولا يمسح الرأس كله. فمذهب البخاري زي ما هو باين كده من عنوانه انه مسح الرأس كله، والمرأة حكمها حكم ايه؟ الرجل. نعم. وسئل مالك، خد بالك بقى، شوف مالك مذهب مالك، أيجزئ ان يمسح بعض الرأس؟ عندك أيجزئ وفي الهامش يمكن أيجزي، الفرق بين الاثنين يجزئ ويجزي. يجزئ يعني الفعل يسقط به التكليف التعبد، يسقط به التعبد. أيجزئ يعني هل يكفي لإسقاط التعبد، هذه معنى يجزئ. زي اللي دبح العناق وقال له هي خير من شاتي لحم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تجزئ عن أحد بعدك، ولا تجزئ عن أحد بعدك. ليه؟ أتجزئ يعني إيه؟ تسقط التعبد، تسقط الفرضية إذا كان فرض أو إلى آخره. أما يجزي يعني يكفي. نعم. فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. أشوف بقى إزاي لما سئل مالك هل يجزئ مسح بعض الرأس، يعني هل يكفي مسح بعض الرأس لإسقاط التعبد، أو بمعناها يبقى خلاص الأمر اللي أنا أمرته وامسحوا برؤوسكم يبقى أنا أديته سقط عني. فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، يبقى ما عجبوش، يبقى ما ينفعش، يبقى على رأيه ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لأن في حديث عبد الله بن زيد هنشوف دلوقتي حصل ايه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: اهو هذا الحديث اهو بقى، خد بالك والستات تاخد بالها، لان في ساعات ستات لما تيجي خايفه بقى تمسح على راسها او لابسه مثلا طرحه، فبتاخد جزء من الشعر من شعرها وتمسحه. ما ينفعش، وضوء باطل. ليه؟ لان ربنا ما قالش امسحوا بشعوركم، قال امسحوا بايه؟ برؤوسكم، الراس، الراس نفسها مش الشعر. فلو الست مسحت الشعر الضفاير بتاعتها او شعرها الطويل ده، يبقى ما ينفعش وضوءها، لازم الراس، الراس نفسها، الراس. وفي المذاهب زي ما قلنا كده اهو، الراس كلها. طيب رايح جاي لازم، قالوا اللي رايح جاي اهي دي السنه، لانها مرات، انما الفرض ولو مره واحده كده. البعض الثاني قال والله ربع الراس يكفي. طيب معنى كده الاصلع يمسح فين؟ قال لك يمسح راسه، الراس بقى مش الشعر، بغض النظر بقى عنده شعر ما عندوش شعر. طبعا انت تذكروا ان انا قلت انه التخفيف في المذاهب تيسير وكله صح ان شاء الله. فبنقولت لما تبقى الدنيا بارده قوي وشتا والميه ساقعه متلجه، الاصلع لما هيجي يمسح على راسه الصلعة بتاعته دي على طول هيعطس وتجي له انفلونزا، يبقى ساعتها بياخد براي المذاهب اللي بتخفف وهيمسح ايه كده، هدي الراس برضه. ما هي الراس هي عباره عن ايه؟ زي ما قالوا من هنا، من منابت الشعر، من منابت الشعر. وقال الوصف المسح انه بيلزق السبابه المسبحه في المسبحه كده، والاثنين دول اللي هو الابهامين عند القطاط بتاعت الشعر، عند شحمه الاذن اهي كده كده اهي، دي الراس اهي، اقبل بها وادبر. ادي اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هو ده الفرض، المسح ده كده اهو بالايد كده، بالايدين دي كده كده اهو. يبقى انت من هنا واخد من هنا، ادي الراس اهي، ما ده راس، دي تبقى راس، ما دي تبقى اسمها ايه؟ ها؟ ودي يبقى هتاخد من هنا كده اهي، يبقى الايدين مسكت الراس كلها وعملت كده لحد اخر مؤخره بدايه العنق بقى، بدايه العنق. ده الاحوط وده الاحتياط، وده اللي احنا قلناه في كتاب الاسلام واركانه، ان احنا بنحتاط. ادي مالك اهو، وادي البخاري اهو، وادي حديث عبد الله بن زيد. نشوف كده. فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا. خد بالك، غسل دي مرتين، وسيدنا عثمان لما غسل غسلهم ثلاثة. وحيبان كمان في الحديث ده انه لما يجي على رجليه مش هيقول ثلاثة، عشان يوري لك ان الفرض مرة، ما زاد عن المرة السنة الى ثلاث، ولا يصح التجاوز. وزي ما قلنا كره العلماء الاسراف او التجاوز، التجاوز هو التجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هل يصح انه يغسل وشه ثلاث مرات ويجي عند ايديه يعملها مرتين، ويجي عند رجله يعملها مرة؟ صح، يعني لا يشترط ان كله يبقى ثلاثات. طبعا الصح او السنة يعني، او اللي جرت عليه السنة، انه الاعضاء كلها ثلاث مرات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وراهم برضو انه غسل مرة واحدة وغسل مرتين. فاذا معنى كده ان ممكن بعض الاعضاء تبقى ثلاثة، وبعض الاعضاء تبقى اثنين، وبعض الاعضاء تبقى واحدة. فزي ما انت شايف غسل ايديه الاول، لكن غسلهم مرتين مش ثلاثة. واستنشق ولا استنثر؟ استنثر. استنثر رواية واستنشق رواية، هتلاقيها في الهامش. أيوة في الهامش. يعني تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات واستنثر. استنشق خد المية في مناخيه، واستنثر طردها. ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. طيب شفت بقى الاتنين عملهم إيه بقى؟ أهو مرتين مش ثلاثة. وإلى المرفقين أي مع المرفقين، والمرفق اللي هو اتصال الذراع بالعضد، وسمي مرفق لأن الإنسان لما يجلس يرتفق به، يستند عليه، يستند إيه عليه، أدي معنى الارتفاق، فيستند عليه. فاللي أنت بتستند عليه ده وانت قاعد هو ده اسمه إيه؟ المرفق. ده لازم يتغسل معاه مع الذراع، يبقى لازم تعديه كده. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. أشوف بقى مسح رأسه بيديه بالاثنين، أقبل بهما وأدبر. إنما بقى اللي بيتوضى وياخد شوية مية في إيده أو يبلها ويروح عامل كده، مش السنة بقى، مش السنة بقى يعني. لأن هيمسح بإيده كده شوية ويمسح كده وخلاص. أو الست خايفة على شعرها لحسب بعدين يكرمش من المية وعملها وشداه وعملها ومش عارف إيه، خايفة على شعرها من المية، تقوم تعمل إيه؟ تاخد طراطيف شعرها وتقوم تدهنهم أو تملس عليهم بالمية. ما ينفعش، الوضوء باطل، لأن الرأس مش الشعر، الرأس. ها؟ ولازم بالإيدين الاتنين مش بإيد واحدة. فاللي بتاخد مية بإيد واحدة، سامعين الستات ولا مش سامعين؟ الست اللي بتمسح رأسها بإيد واحدة وتمسح شوية شعر كده تبقى على حذر، المفروض بالإيدين الاتنين والرأس كلها. نعم. بدأ بمقدم رأسه. هنشوف بدأ بمقدم رأسه زي ما شرحت لك أنا كده أهو، حتى ذهب بهما إلى قفاه. هنشوف لحد الأفا. عشان كده لو تلاحظ إن أنا في إسلام وأركانه من ضمن الوضوء عملت مسح العنق، مسح القفا ده موجود في الإسلام وأركانه. ليه؟ عشان الإيدين ذهب بهما إلى قفاه. فلو عملت كده وخدت رقبتك معاك ماشي، ما حصلش يبقى تعمل مسح دي لوحدها عشان تبقى ما فوتش حاجة. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رجع بيهم تاني لحد هنا. ثم غسل رجليه. أيوه، وما قالش بقى غسل رجليه لا مرتين ولا ثلاثة ولا مرة. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. راح بقى جاب لها باب لوحدها بقى. وزي ما قلنا الكعبين اللي هم العظمتان البارزتان أسفل الساق، اللي بيسموها بز الرجل، اللي بيسموها بالبلدي بز الرجل، هم دول الكعبين. أما مؤخر القدم ده العقب، دي الأعقاب، مؤخر القدم الأعقاب، لكن الكعبين اللي هم العظمتين. أصل كلمة كعب التكعب الاستدارة، التكعب الاستدارة. وتكعبت المرأة أو الفتاة، تكعبت الفتاة أول ما تبتدي سنها تقرب من سن البلوغ ويبتدي صدرها يبان ويطلع فيه استدارة، يوم تكعبت الفتاة. ولما ربنا شرح الحور العين وأمل الناس المؤمنين بما ينتظرهم الكواعب، مش كده؟ كواعب أتراب، عشان حد يقول لك عم الشيخ بيتكلم في كواعب أترابة. كواعب جمع كاعب، والمرأة الكاعب هي ذات الصدر البارز في استدارة، لأن التكعب الاستدارة. عشان كده الكعب والكعبين. ليه؟ لأن العظمة بتاعت الكعب تجدها عاملة ازاي؟ بارزة عن القدم في استدارة، يعني بارزة مع ايه؟ مع استدارة، فسميت كعب. وضحت؟ حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء. التور من ماء يعني التور فيه ماء، التور الإناء، التور إناء، إناء من حجر. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا. شو المرة دي فيها إيه بقى؟ ثلاثة من هناك كان مرتين. ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. ثلاث مرات يعني، لأن يعني كل مرة بياخد ويستنشق ويستنشق ويستنشق ويستنشق. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. يبقى هو خد مية بإيد واحدة، أدخل يده ثم مسح رأسه فأقبل بهما، يبقى هو خد مية بإيد واحدة. ما بيدخل إيده ويغرف، خد وراح عامل كده وراح ماسح بإيديه الاثنين، ولا بإيديه الاثنين أدخل يده عشان ياخد مية، لكن ساعة ما جاء بقى يعمل بإيد الاثنين. ثم غسل رجليه إلى الكعبين. إلى الكعبين أي مع الكعبين، يعني الكعبين داخلين. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. الهاجرة وقت شدة الحر، الظهر وقت شدة الحر في الظهيرة. فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. يبقى كان في سفر، مادام صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يبقى كان في ايه؟ في السفر. ومادام حط قدامه العنزة، وقلنا العنزة الرمح القصير، عصا قصيرة في آخرها زوج من ناحية واحدة أو من ناحيتين، وقلنا العنزة دي كان أهداها له النجاشي. طيب كمان بنقول إنه بدم كان في سفر وصلى إلى العنزة تبقى سترة. العنزة دي كانت سترة، وقلنا سترة الإمام سترة لإيه؟ للمأموم. الحديث اللي جايبه الإمام البخاري ده واللي قبله بتاع جرير بن عبد الله لما أمر أهله مراته يعني تتوضأ بفضل سواكه. الوضوء المية اللي بنتوضى بيها، الوضوء الفعل نفسه، الوضوء توضأ وضوءا الفعل. وأتي بوضوء يبقى مية، الوضوء المية، الوضوء الفعل. عاوز يقول ايه؟ عاوز يوصل لايه؟ عاوز يقول ان الماء الطهور إذا توضأ به الرجل فما نزل من أعضائه طاهر. يعني الماء اللي بيتوضأ به الإنسان يبقى طاهر، فيصح استخدام فضل الوضوء أو ماء الوضوء الساقط أو المتساقط من أعضاء المتوضئ. هيجيب لك أحاديث بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ والناس بتلحق تاخد اللي ساقط من ايه؟ من اعضائه يتمسحوا بيه بركه، متبركين بذلك، يمسح جسمه ويمسح وشه بفضل الماء اللي توضى فيه. ها مطرح ما الميه نزلت من اعضائه ياخد يغسل وشه ويحط على راسه ويحط على جسمه. وقال ابو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما. طيب لما خد الميه غسل ايديه وغسل وشه ومضمض ومج، مج يعني لما مضمض نزل الميه من بقه في نفس الاناء، يبقى غسل ايديه في نفس الاناء، مش الميه راحت بره بقى، وغسل وشه في نفس الإناء، يبقى المية اللي نزل من وشه نازلة في نفس الإناء، ومضمض ونزل المية في نفس الإناء، واداهم المية قال لهم اشربوا منه وأفرغوا على نحوركما، يبقى وشه كده ورقبته ياخد كبركة يعني. نعم، يبقى إذن فضل وضوء الناس طاهر، أو يعني الوضوء النازل من أعضاء الناس المية اللي نازلة طاهرة ما تبقاش متنجسة يعني. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. فاكرين طبعا محمود بن الربيع في باب متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، باب سابق. محمود بن الربيع كان بيقول فيها عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة، مجها في وجهي من بئر في دارنا أو من دلو. هو ده محمود بن الربيع، كان وأنا ابن 5 سنين. في الحديث عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. جاء في الباب بتاعها متى يصح سماع الصغير، هو ده محمود بن الربيع. والمج هو اللي هو تاخد ميه ببقك وبعدين ترشها. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. أشوف إزاي لما كان يتوضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، إنه كله عاوز يخطف مطرح ما توضع عشان يغسل وشه ويدلل الجسم وما إلى ذلك. كل ده بيساند بيه إنه المية بقى دي مية إيه؟ طهرة. باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال ذائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، أو قالت وقع في رواية، يعني في رواية وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. الحجلة الناموسية اللي بتتحط على السرير دي، الناموسية اللي بتحط على السرير دي، والزر بتاعها اللي هو الزرار، الزرار اللي بتتزرر بيه، يبقى بيتكلم عن الحجم، بيتكلم عن حجمه من شكل مش شكله، بيتكلم عن حجمه. طبعا السائب لما حصل الكلام ده كان لسه طفل صغير، حتى ان خالته واخدها سحبه وتقول ايه ان ابن اختي وقع، زي ما قلنا وقع دي رواية او موجودة في الهاوش او موجودة في المتن، او وجع اللي هو الوجع في رجليه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم اتوضى اداله يشرب مطرح اعضائه، فطبعا خف، فقام وقف وبص على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوف خاتم النبوة، فشافه فبيبين حجمه زي زر، اي زرار الحجلة اللي هي بيغطوا بيها الناموسية بتاع السرير. هو كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه لا ناموسية ولا في حاجات زي كده، لكن بعدين بقى هو لما السائب بيحكي بيحكي لمين؟ لناس في جيل وجو تاني وزمن تاني، عرفوا ايه هي ايه الحجلة، فعاوز يقول لهم زي ما كانوا يقولوا عن حجم الدم اللي لا ينقض الوضوء اذا كان من اماكن متعددة بحيث لا يتعدى حجمه حجم الدرهم البغلي. طبعا لما نقول الدرهم البغلي النهاردة ما حدش يفهم ايه الدرهم البغلي دي، يعني انما في وقتها كان في حاجة اسمها درهم بغلي. فالدرهم البغلي ده قالوا انه اللي هي النقطة السوداء اللي بتبقى في ركبة البغل حجمها، فيسموه الدرهم البغلي. وناس قالوا الدرهم البغلي ده عملة مسكوكة في وقتها فسموها الدرهم البغلي. فلما نيجي احنا النهاردة قلنا ظن في كتاب الاسلام واركانه حجم الريال ولا حجم من 10 صاغ حاجة زي كده. طبعا دلوقتي 10 صاغ بقت صغيرة خالص، بقت صغيرة خالص، انما احنا بنتكلم على 10 صاغ اللي كانت على ايه؟ على زماننا احنا، على ايه؟ على زماننا احنا اللي كنا بنجيب بيها مثلا 20-30 بيضة. نعم. الكلام ده مش مثلا من 100 سنه يعني، مش من 100 سنه يعني، من 20 سنه بس. ها؟ من 20 سنه يعني. نعم. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة. من إيه بقى؟ كفة أو كفة. أيوة أهو كده، عندك فتحة وضم وفي الهامش كف. تمام. من غير ته مربوطة. تمام. أهو كده كف واحدة. أهو كده الكفة أو الكفة كالغرفة والغرفة، يعني من غرفة واحدة. ده أنا عايز أقوله، من كفة أو كفة واحدة، يعني إيه؟ من غرفة أو غرفة واحدة، غرفة واحدة. ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر. أيوة شفت إزاي؟ حكاية الرأس دي مهمة أوي. وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مسح الرأس مرة. باب مسح الرأس مرة. أيوة مرات. حدثنا سليمان بن حرب قال عشان كده قالوا إيه؟ قالوا إن الغسل الأعضاء كلها مرة الفريضة، والثلاثة دول سنة، فمسح الرأس الفرض مرة، وبالتالي قالوا إن البعضية هي الفرض والكلية هي السنة، لأن هي مرة واحدة. طب فين السنة فيها؟ فين السنة فيها بقى؟ طب غسل الوش مرة واليدين مرة وكله مرة، فبيغسل ثلاث مرات، إذا زود، هي دي السنة، هي دي السنة اللي هي زايدة عن الفرض. فين السنة في مسح الرأس؟ فين؟ إذا كانت مسح الرأس كلها مرة واحدة فرض، طب ليه ما عملهاش مرتين أو ثلاثة؟ فين السنة فيها؟ مفيش. إذا السنة منها جواها، يبقى الجزئية البعض هو الفرض والكل هو السنة. ده وجهة نظر يعني، مع تفسيرهم للبه وامسحوا برؤوسكم. فهمت ازاي؟ لكن احنا مالنا ومال الكلام ده بقى؟ طب معناه طب ما نحتاط احنا، طب ما ناخد احنا احتياطنا ونمسح راسنا كلها احسن، مش كده ولا ايه؟ خصوصا ان احنا فهمنا وعرفنا ان الوضوء تتساقط به الذنوب من الاعضاء، مش كده؟ وياما الدماغ دي بيجي فيها، ياما الدماغ بيجي فيها، مش كده برضو؟ فلما امسحها كلها يبقى ضمنت ان اللي جه فيها راح فين؟ راح مع ميه الوضوء، زي ما ايه الجوارح لما بتتغسل بتذهب منها الذنوب، الوش لما بيتغسل النظرات التي نظرتها العينان، ها النظرات في غير محلها بميه كده بتروح، بتروح. والاستنشاق والحاجات كل ده بايه؟ بيضيع الذنوب يعني. فطب ما نحتاط لنفسنا احنا، مش عارفين الفرض بقى كل الراس ولا جزء من الراس، مالناش دعوه احنا بالاختلافات الفكريه والفلسفيه دي، ثقافه وسعه في الافق وكل حاجه. طب ما نحتاط ايه؟ هيجرى ايه لما تمسح راسك كلها يعني؟ دي هيجرى ايه اللي هيجرى؟ مفيش حاجه هتجرى. طب ما نحتاط احسن. لكن ما بنقولش ان اللي قال مسح بعض الراس ما بنقولش ان ده غلط، ما بنقولش ان ده غلط. انا بقول احنا بنعمل ايه؟ بنحتاط زي ما قلنا. قالوا ما تقراش الفتحه ورا الامام وقراءه الامام قراءه للماموم، صح؟ وقالوا من لم يقرا بام الكتاب لا صلاه له، يبقى تقرا الفتحه ورا الماموم ورا الامام، خلاص يبقى نقرا الفتحه، ما قراش حاجه، يبقى الاحتياط. فهمتم ولا لسه؟ فنفس المبدا ده بناخده، ان احنا نحتاط، دي عباده فنحتاط فيها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. دي المرة الوحيدة اللي جاي فيها كده مسح رأسه مرتين، رواية مختلفة اهي، لكن مسح الرأس مرة هو ده اللي ايه اللي وارد في جميع الروايات. نعم. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. يعني ايه بقى؟ يعني عاوز يقول انه حكم الوضوء بتاع المرأة حكم وضوء الرجل، يعني المية اللي نازله من وضوء الرجل ده من وضوءه تتفضل منه دي طهرة زي ما شفنا كده. طب والست؟ الست بقى غسلت دراعها والمية اللي متنقطت منها دي نازله من دراعها دي حكمها ايه؟ طهرة رخص زي الراجل. خدت بالك؟ وتوضأ عمر بالحميم بالماء الساخن. يبقى اذا لما تبقى الدنيا برد وساعة ويبقى في سخان عندك، واحنا عاملين سخانات هنا في دورات المياه بتاعه الجامع، مش عاملين ميه سخنه؟ عاملين ميه سخنه عشان في الشتاء تتوضوا بميه ايه؟ بميه دافيه او ميه سخنه، مش حرام. فتوضأ سيدنا عمر اهو بالحميم اي بالماء السخن. ومش بس كده، في بيت نصرانيه. يعني ممكن الوضوء عند النصارى في بيوتهم، يعني لو انت عند واحد نصراني في بيته لسبب ما رحت تزوره تعوده مريض جارك تعوده، أو رايح تتفق معاه على صفقة أو تجارة تعامل معاه، أو عزمك على الأكل ورحت تاكل عنده عند النصراني وجاءت وحانت الصلاة، هل يصح تتوضأ عنده؟ أيوه تتوضأ عنده. تتوضأ؟ ما تتوضاش ليه؟ وتصلي؟ وتصلي. وتوضأ عمر بالحميم. سيدنا عمر بقى في حد أفقه من عمر بن الخطاب اللي صادف الوحي في 11 موضعا. صادف الوحي ونزل القرآن باللي قاله عمر 11 موضعا، مصادفات عمر في الوحي. هو بيقول لك صادفت ربي في ثلاث، مش قال كده عمر صادفت ربي في ثلاث قلت كذا وكذا وكذا ثلاث؟ لا دول 11. هو لما قال ثلاثة ما عدش الباقي اللي جه بعد كده، اللي جه ايه بعد كده هم، لكن مصادفات عمر مع الوحي 11 موضعا في القرآن. اهو توضأ عمر بالحميم يبقى الماء السخن. انما عندك ماء سخنة في البيت السخان والع وتقول لا مش هتوضى بماء سخن، هتوضى بماء ساعة في عز التلج. طب ليه؟ طب ليه؟ ايه المناسبة يعني؟ ملهاش مناسبة. فادي وفي بيت نصرانية. يبقى إذن الوضوء في بيت النصارى مباح ما فيش حاجة، والصلاة في بيت النصارى مباح. أنت قاعد عند النصراني عزمك على العشاء ورحت تاكل عنده، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وحانت صلاة العشاء ممكن عن إذنك عايز أتوضى وصلي، أو هتقوم وتخش وتتوضى وبعدين تشوف حاجة تفرشها، يديلك حاجة تفرشها وتوجهها القبلة وتصلي، هو مش حاجة لا بأس مباح. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. دي بقى حتة عاوزة كلام، لأن الناس قالوا إزاي الرجالة والستات يتوضوا سوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي إزاي؟ فأصبح لها تفسيرين أو ثلاث تفسير. التفسير الأول قال لك أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب، آيات الحجاب بقى اللي هي بقى مش خاصة بأمهات المؤمنين، لا اللي هي خاصة بإيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، واللي هي كمان إيه؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخره، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أو أو أو قبل نزول هذه الآيات. فكانوا بتوضوا سوا، أدي رأي. الرأي الثاني قال لا، طب وليه تاخدوها كده؟ ليه ما تاخدوهاش ان الرجاله كانت بتروح تتوضى وترجع، وبعدين الستات تروح تتوضى، يبقى دول كانوا بيتوضوا لوحدهم، كانوا بيتوضوا لوحدهم. عايز يقول لك ان الميه واحده، يعني بيتوضوا مطرح بعض ما يجراش حاجه. هذا الراي الثاني. الراي الثالث قال لك لا ده ولا ده، ايه التعسف ده كله ملوش لزوم. في زمان الرسول الله الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، معناها كل راجل ومراته بتوضوا مع بعض في بيته، ماشي ببساطه خالص، اي الرجال ومع اهله مع اهلهم، يعني كل راجل مع مراته. نقرا الحديث ثاني بقى ونفهم كده، نشوف مخك هيروح فين. واحده من ثلاثه دول. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. بس يقولوا بقى عشان التعنت او التزمت، او الناس اللي قال لك بقى لما اختلطوا بقى بالامصار الاخرى واليهود ودخلوا مصر ودخلوا فارس ودخلوا بلاد كده وهنا وهنا، فتح اختلطت بقى وبدات الافكار وبدا الكلام وبدات ناس تتكلم، فبداوا يصححوا لهم المفاهيم. فمن ضمن تصحيح المفاهيم ان الرجل والست يتوضوا من اناء واحد، يعني تختلف اياديهم في الاناء. وحتجد حديث السيده عائشه ان كانت ايدها مع ايد رسول الله تختلف في الاناء وهما بيتوضوا او بيغتسلوا، فما فيش حاجه. الست ما هيش يعني نجاسه ولا الست كذا، الست زي الراجل، وحكم الماء اللي نازل من اعضائها حكم الماء اللي نازل من اعضاء الرجل، ما فيهوش ماهيش عوره يعني، ماهيش حرام، ما تنجسكش او ما تعملكش كلام حاجات زي كده يعني. يعني الميه اللي نازله من مطرح وضوء الست ما فيهاش حاجه، ما تنقطش وضوءك يعني، ما تنقطش وضوءك. ما في ناس يقول لك خيالها خيال الكلب نجس، ما كمان دون التزمت والتشدد زي ما قلنا، التزيد والتشدد حاجه والتحوط حاجه تانية. مش قلنا كده الجمعه اللي فاتت؟ قلنا احنا بنتحوط، الاحتياط حاجه والتشدد او التزايد حاجه تانية. ففي ناس يقول لك خيال الكلب، لو دوست على خيال الكلب تنجست كده في كده في الدنيا اهو. فعشان كده بيوري ان الماء النازل من اعضاء المراه من الوضوء طاهر، حكم الماء النازل من الرجل، بدليل ان كانت الرجال والستات بتوضوا سوا على زمن رسول الله. بتوضوا سوا فين؟ في بيوتهم بقى، امر طبيعي، ده الاقرب الى المنطق والعقل. أو في الخيمة، في الخيمة، أو حين ينزل رسول الله في سفره يحصل حاجة زي كده. إنما ما كانش فيه دورة ميضة بيخشوا فيها الرجالة والستات مثلا مع بعض، ما كانش فيه حاجة كده، مش كده؟ ما كانش فيه كده، حتى نقول إنهم الرجالة تروح تتوضى وبعدين ترجع والستات تروح تتوضى. يعني الأسهل قوي في قبول الحديث هو إنه الرجال والنساء يتوضون جميعا، معناها المحارم مع أخته مع أمه مع بنته مع امرأته، واضح؟ باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله يبقى فاء اهو، يبقى فاء يعني كان مغمى عليه، ولما النبي صلى الله عليه وسلم اتوضى وخد مطرح وضوءه ودلقوا عليه فاء. فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ انما يرثني كلاله، فنزلت آية الفرائض. اللي هي بقى ايه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهتيجي الحديث ده هيجي في كتاب التفسير في البخاري. نعم. باب الغسل أو الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. أيا كان الإناء اللي فيه المية، بدام المية طهور خلاص. المخضب الطشت، المخضب الإناء الذي يغسل فيه الملابس، هذه أصل كلمة مخضب، الإناء يغسل فيه الملابس، ممكن طشت كبير بقى ممكن طشت صغير، وبعدين الخشب والحجر وإلى آخره اللي هو الإناء. هل يصح يكون إناء خشب تتوضى منه؟ أيوة صح، المية مش هتتنجس. هل طب لو الإناء من حجر برضو كذلك، لو الإناء من نحاس برضو كذلك، من زجاج كذلك، يعني أيا كان الإناء طالما كان الإناء طاهرا والماء اللي فيه طهور يصح منه الوضوء. نعم. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر يقال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم. بيقولوا أن الصلاة دي كانت صلاة العصر، لأن في روايات طبعا بتصدق بعضها. نعم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. شوف ازاي لما بقى الميه، الناس راحت، اللي عنده ميه عند اهله، عند الناس اللي معاه يعني مسافرين معاه او في الرحل بتاعه او في خيمته او في كده، راح يتوضى. اللي ما عندوش ميه بقى اللي قعدوا دول، فلما جه الاناء المخضب ده صغر ان يبسط فيه كفه. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوريك ان قد ايه كان الاناء صغير جدا، ومع ذلك اتوضى الناس كلهم منه ببركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كم كنتم؟ قال له 80 او زياده. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد. قلنا مج فيه يعني إيه بقى؟ خد في بقه مضمض وبعدين بخ الماء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي أسام عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب. واشتد وجعه. أصلاً قلت بعدما وجع. دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس وأجلس لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. الحديث فيه كم حاجة. الأوكية هريق صب، صب هريق وإهراق الماء صبه، هريق يعني صب علي من سبع قرب، جمع قرب، لم تحلل أوكيتهن. الأوكية جمع وكاء، والوكاء الرباط اللي بيتربط به فم القربة، فم القربة بيله رباط يتزر كده، انت عارف زي المخلة بتاعت الجيش تتزر كده، او زي اكياس الفلوس والحاجات اللي بتتزر كده، فكذلك القرب يعملوا لها ايه، خيط جلد برضو، جلد برضو، تقوم لما تيجي تتملى القربة بقى بقها واسع، يقوم عشان المية ما تنزلش وما تدلقش يقوم يضمها ويعمل ايه ويشد الخيط ده او الرباط ده، بيبقى مخرم له كده، ها مدككه، يشد ويشد ويربط. الرباط ده اسمه ايه؟ وكاء. وانتوا عارفين في اللقطة قال اعرف وكاءها وعفاصها، العفاص جواها ايه، والوكاء اللي هو ايه، اللفة اللي ملفوفة اللي برا مربوطة. فعاوز سبع قرب لم تحل الأوكياتهن، يعني ما فيش ايد دخلتها وما فيش حاجة اختلطت بيها، تبقى المية يعني على طهوريتها. المخضب قلنا الطشت، مخضب لحفص الطشت اللي أجلس فيه وهو مريض، وفضلوا يدلقوا عليه ايه من القرب لحد ما أشار أن قد فعلتنا كفاية كده. نقطة مهمة قوي في الحديث ده بالذات، وأنا قلتها قبل كده في الشرح الأول صحيح البخاري اللي فاكر بقى من 12 سنة، قلنا إنه هنا إيه، خرج ورجلاه يخطان، مش كده، بين العباس ورجل آخر. ولما راح سأل عبد الله بن العباس قال له ما قالتلكش مين، قال له لا ما قالتش، قال له ده علي. فجم بعض الناس اللي بتفسر في الحديث قال لك، وجابها ظن واحد اللي بيألف قصص وكتب الفتنة الكبرى والكلام ده كله، قال لك ان سيدة عائشة مرضيتش تجيب اسم علي علشان زعلانة منه، من يوم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك يا رسول الله ألم يضيق الله عليك، النساء غيرها كثير، فليه وليه بقى. ورتبوا على كل ده بقى الخلاف بعد مقتل عثمان ووقعة الجمل والكلام ده كله ما يحصلش في قلوب أمهات المؤمنين. دي السيدة عائشة، إذا كان سيدنا علي قال كده الأخطر من قوله، الأخطر من قوله، قول حسان، حسان بن ثابت تكلم في قصة الإفك وجلد 80 جلدة، حسان بن ثابت. فلما جاء حد بيطعم في حسان قدامها شتمته وقالت له اوعى تطعم فيه ولا تتكلم عليه ولا تجيب سيرته، ده حسان ده كان بيدافع عن رسول الله بشعره، وهو اللي قال فإن عرضي وأبي وأمي والحاجة كده لعرض محمد منكم وقاء، لكن بينها وبينه ممكن تتكلم. انه دخل مرة يمدحها وقال لهم، قال لا حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، بيمدحها فبقول حصان من الحصانة يعني تحصن، رزان من الرزان، لا تزن بالزين، لا تزن بريبة لا يظن بها ولا يشك فيها ولا يستحيل تيجي إلى ما يريب يعني، وتصبح غرثا، تصبح الصبح غرثا، حتموت من الجوع والضعف من لحوم الغوافل، يعني ما بتغتبش حد أبدا، مش يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة عبارة عن إيه؟ أكل لحم الغير. فإذا كان واحد شبعان من لحم الغير يبقى مغتاب كتير أوي، واحد يقول لك قام بطنه فاضية خالص من لحم غيره يبقى ايه؟ ما اغتبش. فهمت؟ فبيمدح فبيقول تاني. شوف شوف شوف الشعر وشوف ان من الشعر العكمة. شوف جاب دي واستغلها ازاي. يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميت. فقال لها حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، اللي هي بقى الغافلات المؤمنات. الغافل، الغوافل جمع ايه؟ غافلة. زي قوافل جمع ايه؟ قافلة. فالغافلة المرأة الغافلة التي تغتاب، ما مش دارية بنفسها، والناس بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا سيرتها. فتصبح عائشة يعني غرثة ما فيش خالص من لحوم الغوافل، الستات اللي ايه؟ الغافلات المؤمنات. ايه الكلام؟ زي ما ربنا قال ايه؟ اللي بيسبوا دول يعني الذين ايه؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، مش كده؟ طيب. فأدي معنى إيه بقى؟ حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فلما سمعته من خلف الستر بيقول المديح فيها والسنة ده، قالت له ولكنك لست كذلك، لكنك لست كذلك. بس ادي كان عتابها الرقيق الحسان. لكن حين وقع احدهم فيه في غيبته فهاجت ومجت وقالت كيف تقول وكيف تقول وكيف تقول، وقد كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليس هو القائل فان عرضي وابي وكذا لعرض محمد منكم وخاو. فاذا كان ده اللي وقع فيها بالدافع عنه، فاظن مش معقول انها الناس تقول لك ما جابتش اسم سيدنا علي، قال عشان ما جابش اسم، ما جابش اسم، ده علم، ده علم. طب ايه اللي خلاها قالت بين العباس ورجل اخر بقى؟ ايه بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم الروايات المختلفه في خروجه من بيته الى المسجد مستندا استند الى العباس والفضل ابن العباس، استند الى العباس واسامه ابن زيد، استند الى العباس وعلي بن ابي طالب. فالوحيد اللي كان مداوم على على على رفقة رسول الله ورسول الله يستند إليه، الوحيد اللي كان هو بصفة مستمرة العباس. يتبادل معه بقى في سند رسول الله الفضل وأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. فلما نقول أنا مش فاكر العباس كان مين بقى معاه في الوقت ده، مين من الثلاثة، أقول إيه؟ أقول ورجل آخر. فهمتم؟ انتبهوا لهذه، لأن في ناس للأسف الشديد تلاقيها في بعض كتب التفسير كاتب كده لم تذكر رضي الله عنها اسم علي بن ابي طالب لما كان منه في قصه الافك، ورتبوا عليها بقى كلام مش مظبوط. ها ام المؤمنين سيدة عائشه دي من افضل النساء على وجه الاطلاق، يعني من افضلهن. فطبعا مش ممكن دي تبقى في دماغ حاجه كده وشايلها له وبتاع. الكلام ده بقى في العهود المتاخره لما القلوب والصدور بقت فيها حاجه، لكن دول صدورهم وقلوبهم الف بينها ربنا سبحانه وتعالى. وما اختلفوا الا على حق، وما كان فيهم احد الا وهو متاول، لكن ما اختلفوا على الدنيا نهائيا. نعم. باب الوضوء من التور. الوضوء من التور، من التور، التور زي ما قلنا هنا يعني من التور، من التور، من المخضب، من الإداوة، من أيا كان الإناء اللي فيه. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح. رحراح واسع، وفيه رواية بدل رحراح زجاج. عندك في الهمس؟ لا مش عندي. في حد عنده رواية دي؟ رحراح واسع، في بعض الروايات يمكن في كتب أخرى بدل رحراح زجاج. فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. نعم. باب الوضوء بالمد. طبعا ينبع من أصابعه، قلنا يفور من بين الروايات يعني. نعم. باب الوضوء بالمد. حد المد مكيال، قدح وتلت مش كده، والصاع 4 أمداد، والمد قدح وتلت بالكيل المصري. نعم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر قال: حدثني ابن جبر قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. يعني كمية الماء اللي كانت تكفيه في الوضوء لما يبقى الماء متوفر المد، وكمية الماء لتغفيه لاغتسال الصاع اللي هو زي ما قلنا 4 أمداد، من 4 أمداد ل5 أمداد. باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال: حدثني عمرو حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. شوف الزن الثقة مطلقة. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه. يبقى المسح على الخفين، لكن حيبان بعد كده له شروط. زي ما قلنا الخف له شروط، انه يبقى خف، ان يثبت على القدم بنفسه، ان يغطي الكعبين، الا ينفذ منه الماء، الا يكون به خرق او فتق بحيث يتسرب الماء الى القدم، ان يصلح للسير المتتابع عليه، ان تكون الرجلين دخلت فيه على وضوء. إن المسح ده بيبقى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وإن لو انخلع الخف من الرجل بطل الوضوء، أو اتخرم بطل الوضوء، أو نفذ الماء منه بطل الوضوء. الشروط اللي احنا كتبناها في الإسلام وأركانه اللي يتبين بها في رأينا إن المسح على الشراب لا يصح، إذ إن الشراب ليس خفا. نعم. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة. الإداوة قلنا الإناء اللي فيه مية برضو عشان الوضوء. فاتبعه لما شرحنا كلام ده قبل كده بتاع الحديث ده جه قبل كده، فاتبعه وفأتبعه. وقلنا ايه الفرق بين اتبع واتبع؟ قلنا اتبع مشي وراه ما لحقوش، اتبعه لحقوه. وقلنا في القرآن فأتبعهم فرعون، مش كده؟ نعم. أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة، يبقى لحقه، يبقى كان لحقه، يبقى يعني إنما أتبعهم فرعون وجنوده، هل لحقوهم؟ عشان كده قال أتبعهم. نعم. فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان. انت عارفين في جهة باب قبل كده الرجل يوضئ صاحبه؟ نعم. حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده في السفر، كان في السفر. نعم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. أيوة، هذه الشرط، بالشرط للمسح على الخف. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. شفت ازاي بقى؟ يبقى شرط المسح على الخف انك تكون لبسته وانت متوضي وغاسل رجليك في وضوء يعني. فاذا اتوضى الواحد وغسل رجليه في الوضوء ولبس الخف فانتقض الوضوء، يبقى في الحاله دي يجوز المسح على ايه؟ على الخف. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. أيوة، لأن في بقى كلام بعد كده في بعض الناس بتقول إنه أكل اللحمة يتوضأ بعد ما يأكل لحمة. السويق اللي هو طبعا الثريد الفت الطعام الفت، السويق الدقيق، دقيق الشعير لما بيخزنوه أو ينشف وبعدين عاوزين يأكلوا إنه ياخدوا يبسوا بمية يبلوا، فلما يبلوا بقى اسمه ايه؟ سويق. فلما يبلوه وياكلوه فضلات منه تفضل في السنان، لانه زي الرده مثلا كده، لما تبقى مبلوله بميه او حاجه، فده اسمه السويق. فلما كانوا يجيبوا الدقيق بتاع الشعير ده ويبلوه بالميه وياكلوه، يقوم يحصل انه يبقى فيه فضلات، فيبقى منه المضمضه، بس المضمضه مش الوضوء، ده اللي اسمه السويق. عشان يقول لك من لم يرى، من لم يرى الوضوء من لحم الشاه والايه والسويق. لكن هنجد ان في حديث بعد كده لما يجي نبقى نتكلم فيه، انه النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الابل، عشان كده هو ما قالش اللحم عموما، قال الشاه، لان في وارد فيها حديث انه كل وما توضاش. فهنشوف الحديث ونشوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ، يبقى كلمة الوضوء مما مسته النار لا، إن كان يبقى منسوخ، ما فيش بقى وضوء مما مسته النار، لأن كاتف الشاه طبعا مستوي مستوي مستوي مسته النار، ها؟ ولم يتوضأ، مش بس ولم يتوضأ وما مضمضش كمان، مما يدل على إن المضمضة مش شرط. يعني هتجد النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن وبعدين مضمض، مضمض من اللبن قبل ما يصلي، السويق أكل ومضمض قبل ما يصلي. العبرة بالمضمضة إذا كان يخشى من وجود طعم في البق، طعم دهن، زي ما تاكل مثلا دهن، عشان كده قالوا لحوم الإبل بالذات بتبقى سمينة قوي، فيبقى البق ملاقي إيه؟ يقولوا عليه إيه؟ مدهنن، مدهنن، البق هيبقى مدهنن أو ممزلق أو ها، فتبقى تحس بالطعم، بالطعم وأنت بتصلي، يلخمك في صلاتك. السويق أو اللي مثلا كلت فستق، بقى نقول فستق، كلت بندق، أزقست لب، كلت سوداني، تبقى فضلات فين؟ في السنان. فبصلي وأنت بتصلي تعمل كده، تعمل كده، تروح طالع حتة، تعمل فيها إيه بقى؟ لو بلعتها تبطل صلاتك، تبطل صلاتك على طول، لأن الأكل والشرب أثناء الصلاة يبطلوها ولو كان حبة سمسم. فبقك فيه سمسم، فضلات سمسم أو فضلات سوداني أو فضلات لب، وما مضمضتش وما نظفتش سنانك وتيجي تصلي، فأي حاجة بقى هتطلع من سنانك تلخمك، تعمل إيه؟ يعني هتضطر كل شوية تعمل كده وتشيلها، مش كده؟ ولأن بلعتها هت إيه؟ هتبطل صلاتك. فيبقى المضمضة مطلوبة، الواحد متوضي، متوضي خلاص وكل ولا شرب، المضمضة مطلوبة في حالة ما إذا كان المأكول أو المشروب فيه فضلات في الفم أو تارك إيه؟ أو تارك طعم، طعم يلخم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو، جعفر بن عمرو بن أمية، أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. آه، شوف إزاي بقى صلى ولم يتوضأ. نعم. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. أيوة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق. الأزواد جمع زاد، زاد اللي هو يتزود به الإنسان الطعام، فلم يؤت إلا بالسويق اللي بقولكم عليه، السويق ده ودي الشيء بيبلغ منه. فأمر به فثري، فثري طرية يعني بالماء يعني، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. أهو شو إزاي يعني اتمضمض من السويق وما اتمضمضش من اللحمة. العبرة بإيه؟ زي ما قلنا في فضلات في الفم ولا لا. نعم. وحدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن؟ آه شوف إزاي. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. آه عشان كده شوف الإمام بقى جاب الحديث إيه العنوان، قصدي العنوان عندك هل يمضمض من اللبن. آه شوف هل، ما قالش المضمضة من اللبن زي ما جاب مثلا في أبواب اخرى في السويق، ها هل يمضمن من اللبن؟ يعني الاجابه ايه؟ نعم ان كان دسما، لان النبي صلى الله عليه وسلم علل المضمضه بقى ايه؟ ان له دسما. فلبن اليومين دول بقى طبعا ده لا عاوز مضمضه ولا عاوز يعني زي الميه، لا اثر ولا حاجه. يعني كان زمان اللبن في الكوبايه تيجي تفرغه عاوز ليفه وصابون عشان تغسل الكوبايه، لان حازز عامل حز في الكوبايه والكوبايه مغبشه ومزلقه ومزفلطه وزفره، عاوز ليفه وصابونه تغسل الكوبايه، والا لو حطيت غسلتها اي كلام كده على طول يبقى ريحتها وطعمها في كده. في لبن بالشكل ده دلوقتي ما تلاقيش الكلام ده، ما تلاقيش الكلام ده كان زمان. فعشان كده الامام بيقول لك هل يمضمض من اللبن؟ ايوه ان كان دسم زي اللي شربه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري: باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. ايوه احنا قلنا قبل كده فاكرين لما قلنا انه النوم في حد ذاته غير ناقض للوضوء، فاكرين قلنا النوم نفسه غير ناقض للوضوء. اما الواحد لما بينام بيقوم يتوضى، ليه بيقوم يتوضى؟ انه لا يدري هل احدث في نومه ام لا، بس خدت بالك فاكر لما قلنا كده. لكن النوم نفسه ما لهش وضوء، انما احنا بنتوضى لما ننام عشان ما احناش عارفين، ما بندراش بنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويقوم ما يتوضاش، ليه؟ لان تنام عينه ولا ينام قلبه، فان احدث علم وان لم يحدث علم. فمره ينام ويقوم يتوضى ومره ينام ويقوم ما يتوضاش، مساله متوقفه على علمه بما حدث اثناء نومه. لكن احنا بننام ما ندراش بالدنيا، فعشان كده بنلازم النوم. لكن بيقول من لم يرى الوضوء من ايه؟ من الخفقه والخفقه، النعس اللي هو قاعد كده وبقى يعمل كده ما لحقش ينام، يعني بينعس زي الواد ده ما بيعمل ساعات، الواد اللي جنبك ده قاعد في الكتاب وسند على العمود، عشان كده لو ما بطلش الحركه دي انا اقومه من العمود اللي هو مسند عليه ده، لانه لو قاعد كده من غير ما يتسند ما يعملش كده. نعم. صاحبك فين اللي بالسند جنبك ما جاش النهارده؟ نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف. هات بقى العنوان من الاول، من لم يرى. باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسه والنعستين او الخفقه وضوءا. شوف شوف شوف طريقته قبل منه، هل يتوضا؟ هل يمضمض من اللبن؟ هل شوف هنا بقى الايه؟ الوضوء من النوم ده حاجه خلاص ده منتهيه، الوضوء من النوم دي منتهيه. ومن لم يرى ده رايي بقى بتاع النعس او النعستين، لكن الوضوء من النوم كلنا متفقين فيه. عاوز اقول لك كده الكل متفق على ان الوضوء يجب، يعني فقه الامام البخاري في عناوينه، عناوين الابواب عنده دقه متناهيه في اختيار العنوان. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. أيوه كويس. إيه علاقة ده بقى بالعنوان؟ إيه العلاقة بقى هنا؟ عاوز يقول لك الامام البخاري ان الناس خدت الحديث ده واستندت اليه، المنع من اتمام الصلاه وهو نعسان ايه؟ مش ان وضوءه يتنقض او صلاته تبطل، انه هيخطرف في الكلام يجي يدعي النفس ويدعي عليها. لانما لو كانت النعسه دي تنقض وضوءه كان قال ايه؟ يخرج من الصلاه. خلاص ما يخرج من الصلاه. فهمت ولا لسه؟ واضحه ولا مش واضحه؟ لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يبقى هو ده المانع، هو ده المانع إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد. صلاة الليل بقى أي متهجد، لا نام بقى، خد راحتك من النوم، بعدين بقى أصحى إيه، أصحى صلي. لحسب بعدين وأنت بتنعس تقوم تقول غلط، تقوم تغلط في دعائك أو في قرايتك، بس مش لحسن وضوءك يتنقض. عشان كده قال إيه، من لم يرى، لكن هو لا يرى، هو بقى جاب رأي الغير. الوضوء من النوم متفق عليه، ومن لم يرى الوضوء من النعسة والنعسة والخفقة وكذا. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. أشوف برضو مجرد أن يبقى واعي للي بيقوله. باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا ح قال. عارفين طبعا ح يعني ايه، بيحول من سكة دي سند لسند ايه، فلان عن فلان عن فلان، دي سكة، وكمان من فلان عن فلان عن فلان، يقول لك ح. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. طبعا لما بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، انهم تقول في الهامش ايه، في بعض احيانه او في كثير من احيانه، لان احنا عندنا هنا ايه، اكل كتف شاب فقام فصلى ولم يتوضا، ما توضاش اهو، ما توضاش عشان صلى المغرب. مش حصل كذا حديث يمديك ده يقول لك الله الحديث متضرب، لا، كان يتوضا لكل صلاه في غالب اوقاته او غالب احيانه او بعض احيانه، بس على يعني وضوء على وضوء، نور على نور. لكن انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ لا احنا كنا نتوضى لما يحصل حدث. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. يبقى هو باين هو أنه مش دايما يعني. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. نوقف على الباب ده ونستكمل بعد صدق.